السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس المتمم للسبعمائة من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الثامن من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على الآيات التي تبدأ بالآية التاسعة وما يليها من آية، حيث يقول رب العالمين سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الآية التاسعة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهي جملة مستأنفة ولكنها تأتي كتتمة لما سبق، وما سبق كان حديثا عن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية عظمى من الآيات التي أوتيها، وهي آية الإسراء والمعراج، والتي افتتحت بها السورة الكريمة. فعلمنا أن هذه الآية توطئة للحديث عن أعظم الآية التي أوتيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن آية الإسراء مهما كانت في ضخامتها وعظمتها إلا أنها لا تساوي جلال القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين وصفة من صفاته سبحانه وتعالى. فإن أعظم الآيات هي الآية التي أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن، لأن آية الإسراء على ضخامتها وعظمها قد حدثت معها وزاملتها آية قريبة منها في الوقوع، وهي آية كبرى، ألا وهي انشقاق القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، ورآه أهل مكة ورآه الناس في الأسفار، انفلق القمر إلى فلقتين، فلقة ترى في اليمين وفلقة ترى في اليسار، عند اكتمال واكتمال البدر رآه من كانوا يقعون في جزء يروا فيه القمر تاما، أما الذين كان القمر بالنسبة لهم في المحاق أو كان هلالا أو غير ذلك فلم ترى هذه الآية. وهذا سبب من الأسباب التي جعلت بعض المؤرخين يتحدثون في هذه الآية، وأن لو كانت حدثت بالفعل لتواتر الأمر عن سائر أمم الأرض، وكيف تتواتر الأمور عن أو الخبر والأخبار بها عن سائر أمم الأرض والقمر لا يكون بدرا في كل أرض الله تبارك وتعالى، وإنما يكون بدرا في أماكن معينة كما هو معلوم، بل إن الشمس نفسها إذا كانت في عند ناس أناس معينين في نصف الكرة ترى، فإنه في النصف الآخر تكون ظلاما دامسا لا ترى فيه الشمس. فرؤي القمر كما قال القرآن الكريم، وجاء ذلك في السنة المتواترة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت آية الإسراء ومع تلك الآية، كل هذه الآيات مهما كثرت ومهما عظمت، هل هذه الآيات هي الآيات التي يؤتاها نبي خاتم ختم بمجيئه النبوة، ختمت بمجيئه النبوة والرسالة؟ لا بالطبع، لأن الرسول لم يكن قد جاء لجيل من الأجيال تقام عليه الحجة الرسالية عن طريق رؤية آية وقتية مهما كانت عظمتها، فهي آية وقتية. يرى قوم موسى فيؤمنوا، يرى فرعون فيكفر، فتقام عليه الحجة الرسالية حينما ألقى بالعصا وأخرج يده وما شاكل ذلك حينما رأوا هذه الآيات. وكذلك معجزات المسيح، لأن هؤلاء الرسل أرسلوا إلى أجيال معينة وإلى أجناس محددة وإلى أقاليم معينة، لكن محمد صلى الله عليه وسلم وكما قال وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى العالمين كافة، فبعث إلى العالمين في زمانه ومن بعد زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. فإذا كانت المعجزة أو الآية التي تقام بها الحجة على جيل من الأجيال آية وقتية يراها أهل جيل، فما بالكم بالأجيال التي تأتي في مستقبل الزمان؟ ولذلك كان القرآن الكريم مبينا لهذه القضية، وأن قضية الآيات لا ينبغي أن تكون آيات خرق عادة كما كان ينتظر ذلك من الأمم السابقة. ولذلك قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، كما جاء في سورة الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه الآيات يؤتاها الرسول على مثلها آمن البشر، على من رآها أقيمت عليه الحجة، ومن لم يرعى غير مكلف بالإيمان بها إلا إذا جاءت عن طريق ثابت النسبة إلى معصوم ليس إلا. ولذلك نحن لم نرى آيات موسى ولكننا نؤمن بها وكأننا رأيناها. لماذا؟ لأنها قد ثبتت عندنا في القرآن الكريم. الله قال حدث لموسى كذا وكذا، حدث لعيسى كذا وكذا، آتيت صالحا كذا وكذا، فصدقنا رب العالمين سبحانه وتعالى وكنا شهودا على ما بين أيدينا مما ذكره رب العالمين. لكن حينما يقال لي إن النبي ليس له آية إلا الآيات التي كانت في وقته، اسمع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، الآيات اللي هي المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته، بيد يعني غيره في الوزن والمعنى، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن معجزته فوق الزمان وفوق المكان، معجزة خالدة، وحي يتكلم، هذه هي المعجزة. فالقرآن الدعوة والبرهان على الدعوة. فالقرآن الكريم آية محمد العظمى، وهي الآية التي فيها دليل صدقها. أنا رسول من عند الله، ما دليلك هذا الكلام الذي أقرأه؟ ما الدليل على أن هذا الكلام من عند الله يا رجل؟ ما الدليل على أن هذا الكلام الذي تقرأه علينا تقول هو كلام الله؟ ما الدليل؟ هو الدليل، هو الدعوة، وهو القرآن، اقرأوه إن كان البشر يستطيعون أن يأتوا بمثله. هذا كلام حينما يقرأ ويسمعه البشر في كل زمان ومكان يجدون أن هذا الكلام أسمى من أن يتكلم به مخلوق لا إنس ولا جن. ولذلك قال في هذه السورة قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وزي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على العرب القرآن فقط، لم يكن يجادل لكي يثبت نبوته. أما رسول ما الدليل على الرسالة؟ ليس معه عصا موسى، وليس يبرئ الأكمى كما كان يفعل المسيح ولا يحيي الموتى بإذن الله، وإنما كان يقول هذا كلام رب العالمين، وهي معجزة وآية كبرى لم يؤتى نبي من الأنبياء. لا تظن أن القرآن كالتوراة، لا تظن أن القرآن كالإنجيل، وإنما القرآن كان معجزا بحيث إذا قرئ على أي إنسان عربي كان هذا العربي يسجد لجلال المتكلم بالقرآن الكريم ساعة أن يسمع، طالما لم يكن هناك الموانع من الهوى، من الهوى والشهوة، الموانع الكبر وما شابه، مجرد أن يسمع يخضع. إن له لحلاوة، قالها الرجل الذي كفر، قال كلاما حينما قرأنا كتب الإعجاز، إعجاز القرآن عند العلماء المسلمين لم يكتبوا في القرآن كمثل ما قال هذا الكافر. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإن أصله لعذق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا هكذا نطق الرجل الذي قال الله تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، سيبولي اتركولي، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال سأصليه سقر، لأنه كفر عن علم وعن معرفة وقد أقيمت عليه الحجة الرسالية. فإذا القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيد أن الذي أوتيته كان وحيا فوحي مستمر قرئ في زماني ثم توفاه الله ولحق بالرفيق الأعلى فجاء عصر التابعين فقرئ عليهم القرآن وجاء عصر تابع التابعين وجاءت العصور تترى وكل عصر القرآن الكريم فيه كأنه نزل لتوه من السماء. قرآن ربي سبحانه وتعالى كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديك حجة دامغة تزول الجبال ولا تزول نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم برغم المعارك التي خاضها القرآن الكريم، دخل في جميع المعارك مع جميع أجناس أهل الأرض، معارك مع الروم، معارك مع الفرس، معارك بالسلاح بالسنان، معارك فكرية، معارك كلامية، معارك مع الفلاسفة، معارك مع الكذابين الدجالين، من كهنة ما يسمى بالديانات السماوية التي حرفت وحدث فيها بفعل فاعل تحريف وانتحال. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء الكذابون الدجالون وقفوا أمام القرآن الكريم والقرآن كان مصححا لهم ومصححا لأخطائهم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، وانظر إلى كلمة يقص، يقص عارف قص الأثر، ومنه اشتق كلمة القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. القصص كلمة القصص لأنه يأتيك بالخبر كأنك رأيته وعينته، فهو يحكي لك كأنه يقص الأثر، يسير على آثار الأقدمين السابقين في أدغال التاريخ فيأتيك بما لم تره. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت لديهم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. بعدها وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. هل كان الرسول حتى لو كان موجودا في ذلك الزمان أين هو من المكان الذي حدث؟ والغريب أن القرآن بيحدد شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، بيوصف وصف. من يملك أن يصف البقعة والمكان والوادي الأيمن؟ أيمن لمن؟ لمن هو آت إلى مصر؟ ربما ضل الطريق فأصبح اليمين يسارا واليسار يمينا. أيمن لمين؟ أيمن لموسى عليه السلام جانب الطور الأيمن، أيمن موسى عليه السلام وهو ذاهب إلى مصر ومعه أهله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا؟ لا، من وراء الزمان حدث يا محمد، ويذكر أمورا غريبة ويذكر الآيات. عند بني إسرائيل من الذي أتى وألقى العصا وقف أمام السحرة في كتبهم؟ هارون وليس موسى، والقرآن صحيح لا ليس بهارون. افتحوا أسفار العهد القديم تجدوا الكذب، لأنهم يحقدون على موسى وآذوا موسى، وكانوا يقولون إن هارون مشفق علينا ورؤوف بنا وحنون، فنسبوا المعجزات الكبرى إلى هارون وليس لموسى. فصحح القرآن الأغلاط، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يقولون إن الذبيح كان إسحاق، هذا كذب. ويقولون إن إسماعيل كان عند بركة السبع، هذا عند بئر سبع، بئر سبع، وهذا كذب. وإنما أخذ، وبعد ذلك يعترفون بأنه بعد ذلك ذهب إلى جبال فاران في مكة، كذيب. لكن القرآن الكريم يضع المعلومة الصحيحة في مكانها ويصحح الأخطاء التي وقع فيها. حاخامات وأحبار بني إسرائيل تصحيحات، وما بالكم بالتصحيحات الكبرى في باب العقائد؟ يعني هذا عن تاريخ بني إسرائيل، يصحح القصص، يصحح التاريخ، ويصحح قبل ذلك المعتقد، فيتحدث عن العقيدة. فإذا كان بنو إسرائيل قد جعل لهم رب العالمين التوراة نورا، وجعل لهم التوراة تعد بالنسبة لهم هداية، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، خاص بني إسرائيل، هداية خاصة بني إسرائيل، مع أنه لو قرأها المصريون بدون صوارف لاهتدوا، ولكنها رسالة محلية خاصة ببني إسرائيل، إقليمية جنسية. كذلك بالنسبة للمسيح عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل، كل رسول كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة. أما محمد عليه الصلاة والسلام فمنذ اليوم الأول نذير للعالم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعرب، لقريش لا، لأهل الجزيرة لا، للعالمين نذيرا، لأنذركم به ومن بلغ. وكان هذا الكلام يجعل المشركين ينظرون إليه، عالمية إيه يا رجل التي تتحدث عنها وأنت لا تستطيع أن تدعو في مكة، بل أنت في مكة محاصر، دعوتك لم تتجاوز عدد الأفراد الذين يتجاوزون عدد الأصابع العشرة، تكلم عن إيه؟ من آمن بك يا رجل؟ ومع ذلك انظر إلى سورة القلم، وهي من أوائل أوائل أوائل سور القرآن نزولا، يقول له فيها سبحانه وتعالى في أول السورة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. لماذا مجنون؟ يقول أنت رجل مجنون، ماذا الذي تقوله؟ ذكر يأتي في السورة إن هو إلا ذكر للعالمين، ذكر للعالمين. وبعد ذلك يقول في سورة مكية أخرى ولا تعلمن نبأه بعد حين. العالمية موجودة في الصور المكية والمدنية، ابحث في الصور المكية، يعني حينما كان النبي محاصر في مكة يقول أنا رسول للعالمين بل للإنس وللجن، والصور التي تحدثت عن إيمان الجن كانت مكية أم مدنية؟ سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. في حادثة الطائف حينما ذهب إلى الطائف عند مكان اسمه نخلة، حينما حدثت هذه القصة وجاء الجن، سورة الأحقاف مكية، سورة الجن مكية. إذن هو رسول للعالمين بما فيهم الإنس والجن، مكية. فإذا هذا الكلام في افتتاحه، لأنه لو جاء ذلك في العهد المدني مثلا كان من الممكن أن يقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام ادعى العالمية لما انتشر الإسلام وانتشر دينه. أبدا، الرسول عليه الصلاة والسلام مات صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ماذا؟ آخر غزوة غزاها من آخر غزوة غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت غزوة إيه؟ تبوك. وتبوك قرى من قرى جزيرة العرب، خضع للمملكة العربية السعودية، يعني في داخل الجزيرة، يعني ما خرج من الجزيرة. فإذا هو ليس بعد أن انتصر وانتشر الإسلام ادعى العالمية، بعد سنوات من موته عليه الصلاة والسلام وصل الإسلام إلى الشرق وإلى الغرب، ودانت الإمبراطوريتان الكبرى الفرس والروم، ووقعتا تحت سنابك خيل رجال الإسلام. صح. إذا العالمية تحققت، لم تكن في زمان، هو رسول العالمين، والعالمية تحققت متى؟ بعد موته عليه الصلاة والسلام. وهذا إعجاز، لأنه لو خرج وناوش الرومان والفرس وأحرز انتصارات لقالوا عدل في القرآن وادعى العالمية لما انتصر. لا، وإنما العالمية على لسانه هو، وتحقيقها على يد من؟ تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، إن هذا القرآن يهدي. إذا هنا عندي بين الأمتين، الأمة التي حملت أمانة الله لظهور عديدة، أمة بني إسرائيل افتتح الحديث عنهم: وآتينا بني إسرائيل الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى مقصور بعكس هنا، إن هذا القرآن يهدي، لم يقل يهدي من، يهدي من العالمين، يهدي فعل مضارع يدل على الاستمرار، قرأت في القديم يهدي، وقرأت في المعاصر يهدي، وستقرأ في مستقبل الزمان يهدي. لكن هدى التوراة انتهى أمره، ولذلك جاء باسم المصدر: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه قديما هدى لبني إسرائيل. وبعد ذلك أين التوراة؟ رفعت. فين التوراة؟ التوراة الموجودة الآن محرفة. أين الإنجيل؟ رفع الإنجيل. لا يوجد في أرض الله لا إنجيل ولا توراة، وإنما بقايا، بقايا، لكن القرآن باقي، ولذلك يهدي، هدايته مستمرة. إن هذا القرآن، انظروا إلى هدى جعلناه هدى قديم، وانظروا إلى يهدي، يبقى التوراة هدى وانتهى أمرها، لكن بالنسبة للقرآن يهدي للتي هي أقوم. انظروا إلى ما حدث لموسى عند شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وانظروا إلى حادثة الإسراء والمعراج، أيهما أسمى وأيهما أعلى وأيهما أرفع مكانة. فإذا هنا يتحدث عن أمتين عظيمتين، أمة بني إسرائيل والأمة التي اختتم بها الوحي وختم لها الوحي. ثم تحدث عن قضاء قضاه الله عز وجل على نفسه وذكره لبني إسرائيل في كتابهم التوراة، وهو قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، والذي سبق أن ذكرنا أقوال أهل العلم وما رجحناه في الدرس الماضي والذي قبله. إذا معنى ذلك حينما يقرأ الإنسان هذا الكلام من أهل القرآن يخاف على نفسه، إذا كانوا هؤلاء الذين قال رب العالمين عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين، كانت نهايتهم هكذا، كانت نهايتهم هكذا. ويقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، تحصرهم محصورين فيها، أو حصيرا يعني مهاد. إذا حدث هذا لهؤلاء فنحن نخاف، وهذا هو المطلوب، أن نخاف، المطلوب أن نخاف. ولذلك يقول في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا السيف على رقبته يجز به. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الدين، ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل لابد. ولذلك قال هنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إذن حتى لا تخافوا يقول لك إن هناك عصمة لك من الوقوع فيما وقع فيه السابقون. ما هو العصمة؟ موجودة بين أيديكم، القرآن الكريم. ولذلك بعد أن تحدث عن القضاء الذي قضاه الله عز وجل على بني إسرائيل افتتح الكلام مع أمة الإسلام بقول إن هذا القرآن يهدي العصمة حتى لا تضيعوا. العصمة موجودة، وإن كان التوراة، إن كانت التوراة هدى لبني إسرائيل فالقرآن أقوم. وانظروا إلى لفظة أقوم، مع أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن نفسه يتحدث عن نفسه بلغة الاستقامة، فيقول مثلا في سورة الكهف: ولم يجعل له عوجا قيما، قيم مستقيم. ويقول أيضا في سورة البينة، والبينة هي من؟ محمد عليه الصلاة والسلام: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين عما هم فيه من كفر وشرك منفك حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، صحفا، يتلو صحفا، انظروا إلى القرآن، يتلو صحفا جمع صحيفة، يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وعهدنا العكس، الكتاب فيه صحف، لكن القرآن ليس ككل الكتب، القرآن كتاب مختلف. القرآن الكريم ليس كتابا فيه صحف، بل هو صحف فيها كتب، كل صحيفة تشتمل على كتب، كتب علوم جمة تستخرج من كل صفحة، من كل صحيفة من صحف القرآن الكريم تخرج منها علوم جمة، علوم شتى. فيقول سبحانه: فيها كتب قيمة يعني مستقيمة. لكن هنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أفعل تفضيل، لم يقل للتي هي قيمة، وإنما أقوم. أقوم من ماذا؟ فمادة مادة التفضيل هنا أفعل تفضيل جاءت في مواجهة التوراة. واضح الكلام؟ كما قال المسيح عن محمد عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد، لا أحمد. أحمد أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يحتاج بعده إلى ماذا؟ تمييز، والتمييز غير موجود. حتى تذهب النفس كل مذهب، أحمد، كأن المسيح يقول أحمد مني، طريقة أحمد من طريقتي، سلوك أحمد من سلوكي، شريعة أحمد من شريعتي، أمة أحمد من أمتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخ، وهكذا أحمد. فجاء في مقابل، يعني إذا أحمد في المقابلة أفعل تفضيل. فهنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والكلام هنا من الممكن أن يكون نحن لازلنا نتحدث عن المناسبة، مناسبة ربط الآية بما سبقه، فهنا يتحدث عن أمر آخر. ربما كانت المناسبة أنه يتكلم عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يقول سبحانه وتعالى هنا إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. من الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ من؟ بنو إسرائيل. ما هذا؟ بنو إسرائيل لا يؤمنون بالآخرة؟ نعم نعم، لا يؤمنون بالآخرة. الإيمان بالآخرة ليس معناه أن يعتقد الإنسان أنه سيبعث يوم القيامة وانتهى الأمر، فقد كان المصريون القدماء يعتقدون هذا. ألا تعرفون هذا؟ هذا أمر معروف، على في حفرياتهم موجود وزن الأعمال وما شاكل ذلك. وما الأهرامات أقيمت ليه؟ لأنهم سيبعثون مرة أخرى، الحياة بعد الموت يعتقدون فيها. ومع ذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لان ايمانهم بالاخرة كان ايمانا مغلوطا، لم يكن ايمانا يوافق الواقع. متى يكون الخبر صدقا وحقا؟ اذا كان موافقا للواقع، اما ان كان مخالفا للواقع فليس بحق. فاذا كان ايمانهم بالدار الاخرة ليس موافقا لحقيقة الامر وللواقع الفعلي يكون كذبا. فاذا الايمان كان يعد يؤمنون باخرة غير الاخرة التي ستحدث، ايمان مغلوط. فقال وهم بالاخرة هم كافرون. وبنو اسرائيل اذا فتشت في كتبهم التي يستندون اليها تجد خلوا من الحديث عن اليوم الاخر الا نادرا، وحتى ان جاءت الاخرة فانهم لن يعذبوا فيها الا بضعة ايام، لن تمثل النار الا اياما معدودة. لكن اين الايمان باليوم الاخر؟ فتشوا كتبهم لن تجدوا اثرا ولذلك حينما تحدث في سورة بني النضير سورة الحشر عنهم في افتتاحيتها وفي اخرها قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد المقصود به هنا ايه؟ يوم القيامة. كأن الدنيا يوم صبحها يوم القيامة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة، اصحاب الجنة هم الفائزون. ثم تحدث عن القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. اذا هو يتحدث هنا الآية تتحدث عن بني اسرائيل. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا، لانهم ليس في حسابهم قضية اليوم الاخر. ولذلك جنتهم الموعودة جنة بني اسرائيل الموعودة ارض المن والسلوى في فلسطين، هذا هو هدفهم امنيتهم، ان يأتي المسيح وينزل وهم ينتظرون الدجال بالفعل لكي يقيم لهم مملكة كمملكة داود وسليمان. اذا اقامة مملكة يهوه على الارض هي املهم. لا تحدثون عن اليوم الاخر وانما عن اقامة مملكة يهوه. وازاي كان هذا سببا في ان يقول الله وان الذين لا يؤمنون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. يتحدث عن بني اسرائيل، هذا الكلام في تنويه بشأن المؤمنين الصادقين ولفت الانظار الى عقيدة هؤلاء غير المبنية على الايمان باليوم الاخر. فاذا معنى ذلك ان المناسبة بين واضحة، انه يذكر في هذه الايات ان هؤلاء الذين خسروا وحدث لهم ما حدث وقضى الله قضاء مبرما، هذا القضاء لا راد لحكمه سبحانه وتعالى سيحدث لهم. اياكم ان تخافوا طالما كنتم مستمسكين بالعروة الوثقى مهتدين بهدي القرآن الكريم. فقال ان هذا القرآن يهدي للتي اقوم في مقابلة ما سبق. تفتتح الآية بان التي تدل على التوكيد، وان حينما تذكر ان تكون اما للاهتمام وتنبيه الغافل وهذا مقصود، واما ان تكون ردا على المنكر. المؤكدات عند العرب لا تأتي هكذا، احنا ممكن نستخدم مؤكدات ونقول كلام، لان البلاغة ان تراعي مقتضى الحال، فالبلاغة تراعي مقتضى الحال. ولذلك استعمال معاني النحو، استخدام معاني النحو في يد البليغ يستخدمها كأدوات من أجل أن يوصل الكلام الذي يريده ويكون مؤديا للأغراض التي يتوخاها البليغ في كلامه. ومن هنا حينما يستخدمون المؤكدات، احنا ممكن نستخدم المؤكدات ونقسم ونعمل ويكون الامر مش مستدعي، لا، البليغ ليس هذا يعتبر حشو. بعض الناس يحلف وبيتكلم هذا حشو، حشو طالما لا يحتاج الامر الى قسم يبقى حشو في الكلام. البليغ لا يأتي بحشو، وكلمة حشو كلمة يعني اصطلاح معروف عند العرب. فنحن هنا حينما نتكلم وننظر الى الكلام المعجز، يبقى كل حرف لابد ان يكون له غرض، فان المؤكده لماذا دخلت هي اما تكون للاهتمام لتنبيه الغافل وبيان ان ما اتكلم فيه امر عظيم، او تكون رد على منكر، ونحن نحدث منكرين بالفعل انكروا ان القران من عند الله عز وجل، وينكرون عظمه القران وينكرون هدايه القران، فاذا ان جاءت في وضعها، وفي نفس الوقت تنبيه للغافل، تنبيه وبيان ان هذا الامر ينبغي ان يهتم به ويكون المعاني كلها مقصوده هنا. ان هذا قالت افتتاحيه سوره البقره ذلك الكتاب، ذا اسم اشاره واللام للبعد والكاف للخطاب، تمام؟ يبقى ذلك يتحدث عن الشيء البعيد، فالشيء البعيد طب القرآن الكريم بين ايدينا ولا بعيد؟ لا بين ايدينا، فيبقى ذلك التي تفيد اللام للبعد ذا، ما هو ذا اسم الاشاره لوحده، ولو قلت هذا الهاء التي دخلت دي للتنبيه، لكن الذا هي ذا هي اللي اسم اشاره، لما دخل عليها اللام يبقى ذلك للبعد والكاف للخطاب، لان ممكن اقول ذلكما مما علمني ربي، اكون بكلم اثنين، او ذلكم اما اكون بكلم جمع الذكور، اما اكون فذلكن اما اكون بكلم جمع ايه اناث وهكذا، فذلكي يبقى بكلم مؤنثه واحده، لكن اسم الاشاره ذا واللام للبعد. البعد قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فالبعد الحسي لما اقول ذلك واتكلم عن القمر او ذلك النجم، لكن لما اتكلم عن شيء قريب اقول ايه هذا. طيب ربنا تكلم عن الكتاب وبين ايدينا وقول ذلك الكتاب، يبقى اللام دي للايه للبعد، يبقى البعد ده في المرتبه بيعظم من شان القران، ذلك الكتاب اعظم كتاب، واخدين بالكم؟ لكن هنا ان هذا لماذا لم يبعده مع ان المكانة القرآنية عظيمة، لماذا لم يقل ان ذلك وانما قال ان هذا القرآن، يبقى هذا للقريب. تكلم العلماء في ذلك وقالوا لتعظيم القرآن الكريم للتنويه بشأن ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لي وجهة نظر في استخدام اسم الاشارة هنا للتدليل على قرب القرآن الكريم، القصد به ما أظنه أن لأننا نتحدث عن بني إسرائيل فلابد أن يكون هناك سبب وسر في استعمال هذا ولم يقل ذلك مع بني إسرائيل، لأن الكتب السابقة كانت حكرا على علمائهم وكانت دولة بين العلماء فقط لا يتداولها إلا العلماء، عامة الناس لا يقرؤون في هذه الكتب، لا تنظروا إلى عصركم الآن حينما انتشرت المطابع والكتب طبعت فأصبحت في أيدي الناس، لا، الكتب السابقة كانت قراطيس كما قال تجعلونها قراطيس، قراطيس مش قراطيس لب، لا، قراطيس أي شيء بيكتب فيه اسمه قرطاس، فقد كتبت في القرطاس، قراطيس يعني أوراق بتكتب فيها، تجعلونها قراطيس متداولة بين العلماء فقط والأحبار، ولذلك كانوا يضيفون ويحذفون ولا يستطيع العامة أن يكتشفوا شيئا، لأن الكتب كانت بلغات خاصة، لغات كهنوتية خاصة حكر عليها، ولذلك إلى الآن في بلادنا تقرأ كتب النصارى في الكنائس بلغة غير اللغة العربية التي يتكلم بها أهل البلد، يتكلمون بلغة أخرى حتى تصبح لغة خاصة بالكهان، لأن أديان حكر على رجال دين كهنوت وصائد بينهم وبين رب العالمين، لكن القرآن الكريم ليس كذلك، هذا سيكون في متناول كل الناس قريب من الجميع، فقال إن هذا القرآن الذي سيكون بين أيدي الجميع، وأي إنسان من الممكن أن يتعلم تفسير القرآن بشرط أن يبحث وأن يدرس وأن يتعلم الأدوات لكي يفسر القرآن وأن يفهم القرآن الكريم، فإذا لا توجد سلطة اسمها سلطة كهنوتية دينية تختص بتفسير الكتاب المقدس، يعني هذا الكتاب موجود الكلام عند غيرنا، يعني حتى بعد عصر الترجمة وأصبحت الكتب التي يقال عليها عنها أصفار العهد القديم أو الجديد او الاسفار المقدسة، هذه الكتب التي ما هي موجودة في ايدي الناس ساعة ان تأتي اليهم وتقول لهم تعالوا نفسر ونشوف، يقول لك لا، التفسير حكر على رجال الكهنوت، لست من رجال الاكليروس، رجال الاكليروس هم المسؤولون عن تفسير الكتب المقدسة، فاذا اختلفت معهم في نص يقول لك لا ما خدش منك، مين انت؟ تقول له الكلام بيقول كده، الكلام واضح اهو، يقول لك لا لا لا لا لا، الكلام ده له ناس تفسره، رجال الاكليروس، رجال الكهنوت، لكن بالنسبة لنا نحن لا. القرآن الكريم ما احنا عارفين الادوات، ادوات التفسير في ايدينا اهي، نتكلم مع المفسرين، نعم هناك متخصصون، نعم، ولكن التخصص له سبيله وليس عن طريق الدرجات التي يتدرج فيها الانسان ويصبح من رجال الدين وتصبح هناك اسرار للديانة. لا، ما فيش اسرار، القرآن بنفسره لرجل الشارع، يفسر القرآن الكريم لرجل الشارع امام الناس جميعا، فيش اسرار في الدين عندنا، ليس عندنا اسرار كهنوتية، بنقرأ القرآن بنقول ها اقرأوا كتابية، القرآن في ايدينا بنقرأه، بنفسر القرآن الكريم امام الناس جميعا، عايزين يترجموا يترجموا كلامنا، القرآن ما يترجمش لانه معجز، ترجم كلامي يا اخي، ترجم تفسير الامام ابن كثير، ترجم تفسير اي تفسير، ترجم، لكن ما بنقولش نحن نفسر القرآن في الغرف المغلقة، لا، اي حد بيسمع كلام رب العالمين وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وبنقرأ عليكم كلام العلماء المستنبطين وبنناقش كلام اللي استنبطوا، العلماء اللي استنبطوا اصابوا ام اخطأوا، لان عندهم ادوات في التفسير يسيرون عليها، مثل القضايا، مثل العمليات الحسابية، اي واحد عمل عملية حسابية تعالى نخضعه الى القواعد الحسابية صح او غلط، واحد اعرب جملة هنخضعه الى قواعد النحو، اصاب ام اخطأ، قواعد البلاغة كله معروف بس اتعلمه، قواعد التفسير ونقول العالم الفلاني فسر اخطأ عمل كذا. ولذلك لما جينا الدرس الماضي وتحدثنا عن تفسير الايات لم نقدس كلام الاقدمين، لم نقدس كلام الاقدمين، وانما قدسنا كلام رب العالمين وكلام المصطفى الامين صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا نحن هنا نفهم قول الله تعالى ان هذا انه في متناول ايدي الناس، ولن تكون في الرسالة الاخيرة اسرار كهنوتية الغيت، كما قال الله تعالى الذين استحفظوا يحكم بها النبيون الذين اسلموا، والذين هادوا للربانيون يحكم بها النبيون الذين اسلموا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يا عم بالراحة عليك، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يحكمون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكن بالنسبة نحن لهذه الأمة أصبح القرآن في أيدي الجميع، حتى العاجم القرآن في أيدي، تعلم اللغة العربية وقرأ القرآن، ده أنت بتصلي بيه، كل واحد منكم بيصلي بالقرآن الكريم على قد ما يقدر على قد ما يستطيع. فلذلك قال أظن أن هذا هو السر في قول إن هذا القرآن القرآن، وقرئ ابن كثير يقرأها في الوصل والوقف القرآن القرآن القرآن، وبقية العشرة يقرؤون القرآن، وفيما أظن أن بعض القراء ربما حمزة والكسائي يقف على عليها في الوصل فقط، وهذه لغة الإمام الشافعي، قراءة الشافعي القرآن، ولذلك حتى في كتاب الرسالة لا يقول القرآن وإنما هي قراءته قراءة ابن كثير. فهنا يقول رب العالمين إن هذا القرآن، وكلمة القرآن مصدر من الفعل قرأ، فلما كان مقروءا كان قرآنا، ولما كان مكتوبا كان اسمه الكتاب، فقال إن هذا القرآن، لأنه يأتي بشاهدي عدل، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن أخطأ المقرئ صحح له الكاتب، وإن أخطأ الكاتب صحح له المقرئ. فالقرآن جاءنا بطريقين، طريقة الكتابة وطريقة الحفظ عن طريق التواتر، فلذلك كان قرآنا وكان كتابا. إن هذا القرآن يهدي، فعل يهدي يحتاج إلى مفعول، يهدي يهدي من؟ العالمين ولا يهدي العرب؟ لا العالمين. بعكس التوراة كان لبني إسرائيل يهدي، فيهدي العالمين ويهدي إن هذا الخداع للتي هي أقوى، يهدي للتي، للتي التي جملة، هذه الجملة جاءت صفة لموصوف محذوف. ما هو الموصوف المحذوف؟ قالوا الطريقة، يعني الطريق، لأن الهداية أهديك الطريق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة قال هادي يهديني الطريق، وورى بالكلمة، ورى هادي يهديني الطريق حتى يعمي خبره على العرب الذين كانوا يبحثون عنه، فقال هادي يهديني الطريق، وهو هادي يهدي الطريق فعلا إلى الله. فهنا يهدي، فعندك الهادي الدليل الذي تجده في الصحراء يهديك الطريق، هادي يهديك الطريق، ولكن هذه أعظم الهداية وهو طريق واحد، وأعظم الهدايات ما كان خطا مستقيما، لأنه أقرب الطرق، أقرب الطريق، أقرب الطرق بين النقطتين إيه؟ الخط المستقيم، كما هو معروف في علم الهندسة، خط مستقيم أقرب الطرق. فسمى الطريق المؤدي إلى الله عز وجل مش طريق متعرج، وإنما طريق إيه؟ مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، إن ربي على صراط مستقيم، إن اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. فقال يهدي، القرآن الكريم بيسدد، يعلم، يوضح، ورب العالمين يوفق سبحانه وتعالى لهذه الهداية من آمن وأذعن لله سبحانه وتعالى. فقال إن هذا القرآن يهدي للطريقة ولا للحال ولا للملة. العلماء تكلموا في هذا الكلام وأطالوا في هذا المحذوف، ولكن علماء البلاغة يقولون أحيانا يكون الحذف أبلغ من الذكر، لأنه لو ذكر لن تجد الطعم والمعنى الموجود عند الحذف. يعني رب العالمين لما يقول مثلا على سبيل المثال لنبين لكم، حينما تحدث في سورة الحج وذكر سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من نطفة وحدث وكذا، ثم قال لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل لنبين إيه؟ إيه هو مطلوب أن يبينه رب العالمين؟ حذف هذا يعم، لو ذكر شيئا معينا مطلوب تبيينه يبقى قصر، لكن المقصود التعميم. وأحيانا يكون الحذف لتذهب فيه النفس كل مذهب، فيكون الحذف أبلغ من الذكر. يقول هكذا البلاغيون، أحيانا حينما يتكلم البليغ يحذف في مقام فيصبح حذفه أبلغ من الذكر، وأحيانا يكون الذكر أبلغ، ده الأصل، الأصل القاعدة إن الذكر أبلغ، لكن يحذف أحيانا فيكون حذفه أبلغ من أن يذكر المحذوف هنا كما هنا في هذه الحالة. ولذلك قال صاحب الكشاف كلاما في ذلك طيبا، يقول صاحب الكشاف يهدي للحالة التي هي أقوم الحالات وأسدها، أو للملة أو للطريق، هذه أقوال السلف فهو باختصرها. ثم قال وأية ما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف، لما في إبهام الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه. وقال الطيبي في الكشف معلقا فإنك إذا أضربت عن ذكر إحدى هذه المقدرات صفحا بقي اللفظ مجملا يصلح أن يتناول كل منها وما شاكلها، فإذا قيدتها بواحدة منها اختص بها، فكأنك قلت يهدي لما لا يدخل تحت الوصف والحصر، كأنك حينما حذفت قلت يهدي لماذا؟ لما لا يدخل تحت الوصف والحصر مما ذكر في الكتاب ومما لم يذكر، كقولك جاء بعد اللتي والتي، يعني هذه تذهب فيها النفس كلها. الأذن؟ توكل على الله. والله يا اخوانا انا بفرح بالاجتهادات بتاعت الاخوة في المناقشة لانها جميلة. بس اخي بعت لي سؤال بيقول لي والله اعلم ذكر بعض العلماء ان ذكر انه ذكر هنا مش عارف انا مين من العلماء اللي هو قال اللي بيقول لك ذكر بعض العلماء ان ذكر هذا هنا للتنبيه على انه المقصود اي القرآن، ولو قال ذلك لذهب ذهن السامع الى قوله السابق وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب فلما ذكر الكتاب قبله قال هنا هذا. الزلمة بيقول ان هذا القرآن، واخدين بالكم ولا ايه؟ ازاي هيذهب الى الذهن ده وقال القرآن؟ عارف لو قال ان هذا الكتاب كنا ممكن قلنا علشان وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب، لكن هنا ان هذا القرآن. يبقى مين من العلماء لا هذا الكلام ان تنقلوش بس اعرض الكلام وذاك. احنا لما نتكلم عن التي هي اقوى هنتكلم عن امر مهم جدا قد يكون في الدرس القادم ان شاء الله تعالى رحمك الله، بخصوص تصحيح مناهج النظر. وده القرآن الكريم علمنا مناهج النظر ومناهج الفكر كيف يفكر الإنسان. يعني لما نتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن قول الله تعالى التي هي أقوى، أقوى في إيه؟ أول شيء نتكلم عنه في منهج التلقي، منهج التلقي تصحيح مناهج البحث العلمي اللي الفلاسفة غرقوا الناس فيها عن طريق المنهج الأرسطو، منطق أرسطو. القرآن الكريم جعل لنفس هذه الأفكار التي للأسف بعض الناس يظنون أنفسهم علماء ويبنون علمهم على مناهج بحث خاطئة، واخدين بالكم ولا لا؟ فبإذن الله تعالى يعني بفرح يعني بمناقشة بعض الإخوة في مثل هذه الأمور، بس أريد منهم أن يستيقظوا ولا يقلدوا. طالما بنتكلم في أدوات تفسير حرر عقلك من التقليد، طالما بتتكلم يعني لما بتكلم في فقه مقارن وبستدل وبطبق قواعد أصول الفقه يبقى حرر فكرك، ما تكونش جاي حافظ حاجة وأصل الشيخ فلان قال أصل الشيخ. يا عم انت كده بتكلم في التقليد، اركن على جنب. طالما بنتكلم في مناهج بحث، نفس الكلام لما بتكلم في التفسير وبنستخدم أدوات التفسير، ما تجيش متبني فكرة أو قرأت مقولة الشيخ من المشايخ تيجي تلزمني بيها، لأن عند التحقيق وتكلمنا بأدوات التفسير الكل يحاكم إليها، واخدين بالكم ولا لا؟ يحاكم إلى الأدلة ولا يكون كلامه ها يحاكم إليه. فكل عالم من العلماء يحتج له لا يحتج به، ده اللي تعلمنا من مشايخنا الأفاضل. إن هذا القرآن يهدي، يهدي مدام فعل مضارع يبقى بيدل على الاستمرار، مش هدى وانتهى الأمر، ده هذا جيل الصحابة. لا، كما هذا جيل الصحابة فيه المقدرة القرآن، يعني احنا من الممكن ان نكون كالصحابة، القرآن قادر على هذا، القرآن عنده المقدرة وفيه ما يجعلنا نكون كالصحابة، ولكن العيب فينا وليس في القرآن. يبقى عندنا نحن عندنا الموانع، القرآن هو السنة موجودة بين ايدينا، لماذا لا نتقدم؟ لماذا لا نصبح في عشر معشار الصحابة ايمانا وعملا؟ العيب فينا، عندنا نحن الموانع. القرآن الذي قرئ على عمر والذي يقرأ عليك، القرآن الذي قرئ على بلال والذي يقرأ عليك. قولوا إن هذا القرآن، هل المقصود القرآن كله أم جزء من القرآن؟ لم يكن وقت نزول هذه الصورة قد نزل القرآن كله، وإنما القرآن نزل بتمامين في آخر عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل ذلك لم يكن الدين قد اكتمل بعد، فاكتمل في حجة الوداع. فإذا حينما يقول إن هذا القرآن، الجزء من القرآن يقال له قرآن، الجزء كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لو قلنا إن المقصود به هو نزول افتتاحيات القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فإذا الجزء من القرآن يقال عنه قرآن. ثم الجزء من القرآن في الهداية للتي هي أقوى، ينطبق عليه قول الله تعالى إن هذا القرآن حتى ولو كان بضع صور يهدي للتي، للحالة، للطريقة، للملة، التي هي أقوى، التي هي أقوى. أقوى أفعل تفضيل من الاستقامة، فالقرآن قيم كما قال ولم ولم يجعل له عوجا قيما فهو قيم مستقيم، وهو قيم على غيره لأنه مهيمن على الكتب كلها، مهيمنا على الكتاب، جعل القرآن الكريم كما في سورة المائدة مهيمنا. مهيمنا هو الذي يحتكم إليه، ولا لا نحاكم القرآن إلى كتاب سابق، لا يحاكم القرآن إلى فلسفة أرضية، لا يحاكم القرآن إلى قوانين وضعية، لا يحاكم القرآن إلى أهواء شخصية، لا يحاكم القرآن إلى أقوال العلماء أبدا. الكل يرجع للقرآن، والقرآن حكم على الكافة، القرآن حكم على كافة الناس حتى الأنبياء. إن هذا لأنه كلام رب العالمين وغير منسوخ، هو الناسخ وغير منسوخ، ولا يتصور أن ينسخ القرآن. لا أتكلم عن بضع آيات نسخت وعلمنا بنسخها في زمان الرسالة، وإنما أتحدث عن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يملك، لا تملك سلطة في الكون نسخ آية من القرآن الكريم. حكم عدل مهيمن على الكتب كلها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أقوم. سيأتيك بإذن الله شيء من بيانها، وإلا لكي تفسر هذه الآية لابد من تفسير القرآن الكريم كله. للتي هي أقوم، القرآن يهدي للتي أقوم في العقائد، القرآن يهدي للتي أقوم في العبادات، القرآن يهدي للتي أقوم في المعاملات، القرآن يهدي للتي أقوم في السياسة الدولية، القرآن يهدي للتي أقوم في الاقتصاد، القرآن يهدي للتي أقوم في العلاقات بين الدول وبين الشعوب وبين الأمم، القرآن يهدي للتي أقوم في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، القرآن يهدي للتي أقوم بين أفراد الأسرة. القرآن الأمر مش هينتهي، كل أحكام القرآن الكريم وما يستنبط منها. حكم عدل على الجميع مهيمن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر، للتي هي أقوم لنا لقاء معه ويبشر. يبقى القرآن أو أتاني الآيتان التاسعة والعاشرة ذكرت فيها ثلاث صفات للقرآن: يهدي، الصفة الثانية يبشر، الصفة الثالثة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة مل هم يبشرهم أيضا ولا يخبرهم كما سيجي إن شاء الله. ويبشر، جاءت يبشر في قراءة حمزة والكسائي، جاءت يبشر من الفعل باشارة، أما هنا ففي قراءة الباقي يبشر. يبشر ويبشر تكامل في الأداء، ومن الممكن أن كما قال البعض يبشر، يبشر من؟ يعني يبشر، بس يبشر من؟ أصحاب الدرجات الأقل، لكن يبشر كلما زاد المبنى دل على زيادة الإيه؟ المعنى. مثل قول الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. فإذا زيادة المبنى تدل على زيادة الإيه؟ المعنى. يبشر مشددة فيها حرفين، فيها حرفان، لكن يبشر شين واحدة مش شينين. فهنا يبشر لأن الإنسان إذا أخبر بخبر سار وفرح له يظهر على الوجه، على البشرة، على البشرة، فلذلك البشرة يظهر عليها أثر الإيه. ولذلك قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يظهر النعيم على الوجه. ولذلك قال: ليسوءوا وجوههم. فالوجوه التي يظهر عليها النعيم ويظهر عليها الشقاء ويظهر عليها السوء. فقد يبشر البشرة ساعة ما تجد إنسان تقول له: انت شكلك كده فرحان، انت قبضت ولا في خير ولا نجحت في الدراسة، الوجه يبان عليه. لكن احيانا تجد إنسان وجهه مظلم، مالك في حاجة؟ يقول لك: لا مش لا في حاجة، لازم يكون في حاجة، الوش باين عليه. فقد يبشر. وأحيانا تأتي البشرى بأسلوب المشاكلة في القرآن الكريم من باب التهكم، كما قال: فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا فبشره. ما دام إنسان بهذا يتهكم به والعياذ بالله، سخر من القرآن وتهكم على استهزأ بالقرآن، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يبقى إذا هذا أهل للتهكم فبشره بإيه؟ بعذاب. وكأنه ماشي في الطريق وتهكم وماشي، تقول له بشره يرجع لك إيه؟ في إيه؟ تقول له بجهنم إن شاء الله، واخد بالك؟ فمن باب التهكم. فهنا يقول سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر من المؤمنين الصادقين المخلصين، يبشرهم طالما آمنوا بما وجب الإيمان به. والإيمان في القرآن والسنة ما وجب الإيمان به، واللي أوجب الله عز وجل الإيمان به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما أمرنا، كل اللي أمرنا أن نؤمن به على التفصيل على قدر علمك وعلى قدر ما كلفك الله عز وجل به وعلى قدر استطاعتك. ما كلفت الإيمان به واجب عليك أن تؤمن به. فمن آمن وحقق الإيمان بالفعل الذي طالبه الله عز وجل به، ولذلك رب العالمين طلب منا أن نزل إيمانا وأن نثبت على إيماننا كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يا أيها الذين آمنوا في المدينة في العصر المدني، يا سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا آمنوا اثبتوا على إيمانكم وازدادوا إيمانا. وذلك كلما نزلت سورة من الصور أيكم زادت هذه، يسأل بعضهم أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلى فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إذا إيمانهم يزداد، فإذا مطلوب منك يبشر الذين آمنوا، يبشر إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم ويبشر المؤمنين الذي، وذكر لم يقل الذين آمنوا لأن الفعل مطلوب فيه التجدد، لكن لما يذكر الاسم يكون مقصود من الاسم الايه؟ الثبات. الثبات لانه اسم، والاسم يدل على الصفة الراسخة الثابتة الثابتة. فالرسخ والثبات، رب العالمين يبشر اصحاب الثبات في الايمان ويبشر المؤمنين الذين تسموا بالمؤمنين حقيقة، ويبشر المؤمنين فقط الذين يعملون الصالحات. لأنه من الممكن أن يحقق الإيمان أصل الإيمان ولكن لا يأتي بأعمال صالحة، فحينئذ يكون هذا مآله إلى الجنة في يوم من الأيام طالما معه ولو مثقال ذرة من إيمان. في يوم ما يدخل الجنة كما في أحاديث الشفاعة التي أنكرها المعتزلة وأنكرها بعض من يميل إلى الاعتزال في هذا الزمان. فإذا أحاديث الشفاعة بينت لنا أن الإنسان من الممكن أن يدخل الجنة ولو معه إيه؟ ها؟ مثقال أو أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة من إيمان. بس إمتى بقى؟ ربنا يسلم، ربنا يجعلنا ممن يدخل الجنة أول الداخلين. فهنا المؤمنين الذين يعملون، يبقى الإيمان صفة راسخة أنتجت إيمانا أصلها ثابت في القلب وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين. انظر، ولذلك قال المؤمنين الذين يعملون، يبقى الإيمان بيجدد أعمالا مستمرة، أعمال صالحة مستمرة، بتصلي كل يوم وبتصوم وبتزكي وبتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر ربك سبحانه وتعالى وتعين من يحتاج الإعانة وتكفل عمل صالح مستمر. الذين لم يقل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، انظر إلى اختيار الألفاظ هنا، يبشر المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم وماتوا عليه، وإلا فلو أتوا بناقض من نواقض الإيمان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مش كده ولا لا؟ ويحبط العمل ويحبط الإيمان. لكنه قال المؤمنين فدل على الثبات والرسوخ، كما قال كمثل ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. فإذا الإيمان ثابت وراسخ، واسم الإيمان أصبح ملاصقا لهم ولم يأتوا بمكفر، فوافوا رب العالمين سبحانه وتعالى على الإيمان الثابت. وهذا الإيمان الثابت كان يجدد أعمالا كل وقت كل حين، يرفع عمل صالح لك كل حين. ولذلك في الآية في سورة إبراهيم تؤتي أكلاء كل حين في كل وقت، عمل مستمر. الإيمان لابد، الإيمان غير محدد الإقامة في القلوب، الإيمان لابد وأن ينتج، لابد وأن يفرز أعمالا باستمرار. المؤمنين الذين يعملون جاء بفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، تؤتي أكلاء كل حين، يعملون الصالحات، مش صالحة واحدة لا، صالحات. والصالحات صفة لموصوف محذوف تقديره إيه؟ الأعمال. وعمل الصالحات قد يكون واجبا وقد يكون نافلة. كله يدخل في عمل الصلاح. لو صليت صلاة نافلة، لو صمت صوم نافلة، لو تصدقت صدقة نافلة، كل ده من الأعمال الصالحة، وكذلك من الأعمال الصالحة الأركان الخمسة بعد كلمة التوحيد. مش كده؟ كلمة التوحيد تكرارها عمل صالح، والأعمال الصالحة أعمال بالجوارح، أعمال مالية مثل الزكاة، أعمال بدنية، أقوال لسانية، وهكذا وهكذا. فإذا ولذلك يعملون الصالحات. وكلمة العمل تشمل الفعل والقول، واخدين بالكم؟ كلمة العمل تشمل الفعل والقول، يعني الفعل ليس معنى العمل بالضبط، لا، العمل يشمل أمرين، القول ها والإيه والفعل. فإذا هنا يقول سبحانه وتعالى يعملون الصالحات الأعمال، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا تحقق فيه شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تحقق الإخلاص كان العمل قد حقق الشرط الأول منه. ولكن من الممكن أن يكون الإنسان مخلصا والعمل بدعة غير موافق للسنة، فينكر هذا العمل يرفض ولا يقبل عند الله. وقد يكون العمل على السنة ولكن صاحبه لم يكن مخلصا فيرد عليه، فإذا لا يقبل الله عز وجل إلا ما كان إيه؟ خالصا موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا الصلاح ميزان موافقة السنة، يكون على أثر أفعال محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يكون العمل خالص لله عز وجل. ممكن يكون العمل موافق للكتاب والسنة زي الجهاد في سبيل الله والصدقة والعلم والتعلم والتعليم، ومع ذلك يكون صاحبه أول من يصعر بهم النار. فاكرين الحديث ولا لا؟ حديث في الصحيح، أول من يصعر بهم النار كام؟ ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. فيؤتى بكل واحد، الحديث طويل كما تعرفون، يؤتى بكل واحد فيعرف نعمه فيعرفه، فيعرف نعمه فيعرفه، فيقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي الأول ما تركت في وجهك من سبيل، يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول: كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. إذن العلم والتعليم كان علم حقيقي، علم وتعلم، وعلوم شرعية، ولكن فقد شرط الإخلاص. ثم يؤمر به فيصحب على وجهه في النار: صححوا معتقداتكم يا طلاب العلم، صححوا إخلاصكم يا طلاب العلم. طلاب العلم أكثر الناس مطلوب منهم أن يصححوا النية، لأنكم تعلمون ما لا يعلم الآخرون. احذروا، أول من يصعر بهم النار عالم تعلم العلم النافع وعلمه للناس، علم نافع، علم سنة، ولكنه كان والعياذ بالله ايه؟ تعلم وعلم ليقال هو عالم. وقد قيل والناس بقت تفتح لك الابواب وتبوس ايديك، واصبحت يدك عرضة للسابلة، كل اللي قبلك بيبوس في ايدك، وسيادتك عامل كده فرحة، الشيخ راح الشيخ جاء، وهتروح في داهية. لماذا؟ لانك لم تصحح النية. احذروا يا طلاب العلم. اما الثاني مجاهد، وقد يكون في معركة مع محمد عليه الصلاة والسلام، عايزين قتال، مش قتال بدعة، قتال سنة، فيؤتى به فيعرف نعمه فيعرف، ويقال: ما عملت فيها؟ يقول: يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت. يقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال. يبقى المعركة كانت معركة مش حروب خوارج، لا، كانت حروب حقيقية إسلامية تحت راية إسلامية، حرب سنية مش بدعية، ومع ذلك قاتل ليقال هو شجاع. وقد قيل واتقال عليك انك شجاع وجريء. ثم يؤمر به فيصحب على وجهه في النار. الثالث متصدق، يقول: يا ربي ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفق، بنيت جوامع وعملت وتصدقت على طلاب علم واشتريت مكاتب لطلاب العلم وعمل كل الخير واتبرعت في 57 وعمل كل حاجه 57 و59 لغايه 7000، ما ترك وجه بابا من الابواب الا وتصدق فيه. يقال: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو منفق، هو جواب. قد قيل الناس بقت بسم الله لا اوعى وسع الطريق ده الراجل ده منفق وهيجي يدينا في الجامع ونقفل الابواب على طلاب العلم واللي يجي يستفتيني ما ردش عليه بس الراجل ده هيدفع ارد عليه واخده وادخل بيه المكتب خلاص بقى يتفتح له الابواب المغلقه الراجل بيدفع وفي النهايه يدخل النار يكون اول الداخلين سلمنا الله واياكم. انا بقول الكلام ده عشان في بعض الناس للاسف بتقدر الاغنياء وتترك الفقراء دعوه بعض الناس بيكونوا للاسف من الدعاء وطلاب العلم يحتفون بالاغنياء ويحتفون باصحاب المراكز وهكذا. الدين عندنا ما فيهوش ارستقراطيه. لما قالوا للرسول عليه الصلاه والسلام اجعل لنا يوما ولهم يوم رب العالمين لم يتركوا ليرد قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة. والرسول ما قالش حاجة ولا يريد زينة الحياة. تريد زينة الحياة الدنيا لا ده تعليم لنا احنا. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فاذا يا اخوانا لابد من تحقيق الشرطين موافقة الكتاب والسنة وموافقة الايه الاخلاص يكون العمل في اخلاص. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. والاجر بقى تخيل لما رب العالمين يقول كبيرا. يعني انت لما تيجي تسأل طفل صغير وتقول له يعني هوضح لك ببساطة كده وتقول له انت يقول لك دي فلوس كتيرة قوي لانه الفلوس الكتيرة بالنسبة له مثلا ايه 1000 جنيه. طبعا يمين احنا كانت جنيه واحد فلوس كتيرة الوقت بقت 1000 جنيه بالنسبة للطفل الصغير مش كده ولا ايه 1000 جنيه دي فلوس معاك فلوس كتيرة قوي. معاك كام يا ابني معاك 1000 جنيه يابا انت واخد بالك كبيرة. تقول له عربية كبيرة قوي انت واخد بتطلع عربية بوليكس في الاخر انت واخد بالك. على قدر العيل وعلى قدر انت بقى الكبير بالنسبة لك ايه اكبر حاجة بالنسبة لك ايه الشمس المريخ القمر ايه الكبير بالنسبة لك. اما الرب العالمين لما يقول على حاجة كبيرة تبقى ايه وضحت الصورة اجرا كبيرا. رب العالمين هو الذي كبره يبقى هذا امر لا يقدر قدره ولا يتصور. ولذلك قال في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك قال سبحانه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. لا تعلم نفس نكرة في السياق النفي تفيد العموم ما حدش يعرف ربنا مخبلهم ايه. وذلك قال ولا خطر على قلب بشر يعني حتى افلام الخيال العلمي لا تستطيع ان تتصور على الاطلاق ما ادخره رب العالمين وبشر به هؤلاء. يكفي ان الكبير يقول ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما. ونكتفي لنتمم القول في الايتين في الدرس المقبل ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله.